بالله من الشيطان الرجيم. لا يلتكم

يخرج من بحر يخرج من بين الصلب والصائب إنه على جعل مقال يوم تبلى فما له من قوة ولا ناس والسماء ذات وضع والأرض ذات وضع إنه قول الفصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمن للكافرين أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت وجوه يومئذ ناعمة بسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف فذكر إنما أنت مذكر أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم